قرابتك من جهة الأصول، الإنسان له أصلان أمه وأبوه، فقرابته من أمه خالاته، وقرابته من أبيه عماته. إذن عندنا الأمهات والبنات والعمات والخالات، هذا كم؟ 4. العمات والخالات سواء كانوا كنا عمات لك أو عمات للأم أو عمات للأب، فعمات الأب عمات لك. ما يقول الشخص فقط أجلس مع عمتي التي هي أخت الأب فقط، لا، العمة ولو كانت عم للأم أو عمة للأب فهي عمة لك أنت، لأن العلماء يقولون عمات الأصول عمات للفروع. الآن عندنا 4: الأمهات والبنات والعمات والخالات. بعد ذلك الأخوات. ولاحظوا في الأعمام والخالات والأخوات سواء كانوا من أب أو من أم أو من أم وأب اللي هم الشقيقات، هؤلاء 5 أصناف: الأمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات. السلام. بعد ذلك بنات الأخت وبنات الأخ، 7 أصناف: بنات الأخ وبنات الأخت. بنات أخيك سواء كان أخا شقيقا أو أخا لأب أو أخا لأم، وكذلك بنات الأخت لأنك خال لهن. وعلى هذا يستوي أن تكون بنت الأخت أو بنت بنت الأخت أو بنت ابن الأخت. هؤلاء 7 يا إخوان يجب على كل واحد أن يحفظهم حتى يعلم أبناءه وبناته محارم: الأمهات، البنات، العمات، الخالات، الأخوات، بنات الأخوات وبنات الأخ. 7. هؤلاء 7 من النسوة يسميهم العلماء القرابة من جهة النسب، لأن بينك وبينهم صلة إما من جهة الأصول أو من جهة الفروع. النوع الثاني من المحارم الرضاع، الذي هو الرضاع، الرضاعة تنزلها منزلة النسب، فكل امرأة ارتضعت منها فهي أمك. النوع الثاني من المحارم الرضاع، الذي هو الرضاع، الرضاعة تنزلها منزلة النسب، فكل امرأة ارتضعت منها فهي أمك، فتحرم عليك، يجوز لك أن تصافحها، وأم هذه الأم جدة لك وإن علت فهي محرم لك، يجوز لك أن تصافحها، أن تسافر بها، أن تختلي معها. النوع الثالث من المحارم، المحارم من جهة الصهر اللي هم الأرحام اللي بينك وبينهم زواج، فقرابة الإنسان من جهة الزواج محارم، يشمل ذلك 4 نسوة، 4 من النساء هن محارمك من جهة المصاهرة. الأولى منهن أصل الزوجة اللي هي أمها، أم الزوجة، وإن علت يعني جدة الزوجة محرم لك. بعض الناس يظن أنه فقط أم الزوجة، لا، أم الزوجة محرم لك، لأنه لا يجوز لك نكاح، لقول الله تعالى: وأمهات نسائكم. وأم الزوجة محرم لك بمجرد ما تعقد على بنتها، أي امرأة تعقد عليها بمجرد العقد، بعد ما تنتهي من العقد يحل لك أن تصافح أمها وأن تختلي بها وأن تسافر بها، هذه أم الزوجة، وسواء طلقت بنتها أو بقيت معك فهي محرم لك إلى الأبد، هذه أم الزوجة. النوع الثاني بنت الزوجة، يسمونها الربيبة. بنت الزوجة هي كل بنت أنجبتها الزوجة سواء من قبل زواجك بها أو بعد زواجك منها. فلو أنك تزوجت امرأة كانت متزوجة لغيره وعندها بنت فلا يحل لك نكاحها، تحرم عليك ولا تحرم على ولدك. هذا بالنسبة لبنت الزوجة. وكذلك لو تزوجتها ثم طلقتها فتزوجت رجلا ثانيا فأنجبت منه بنتا فهي ربيبتك في يحرم عليك نكاحها. هذه بنت الزوجة. الشرع ينظر إلى أنه لا يجوز الجمع بين فردين، يعني أن يطأ الرجل بنتا وأمه، في نظرك انتهى، في نظر الشرع لم ينتهي، لأن محرم، والشرع يعظم قضية الأم مع بنتها، لأنه نوع من الخجل ثم يعني النفوس نفسها، يعني ما ينظر إلى أم زوجتي شيء كبير، يعني هذا بالنسبة لأم الزوجة وبنت الزوجة. لكن بنت الزوجة ما تحرم عليك إلا إذا دخلت بأمها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لو جئت وعقدت على امرأة ثم طلقتها قبل أن تدخل بها، يجوز لك أن تعقد بعد ذلك على بنتها. ونسأل الله الجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم.